بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وما زال الكلام في الحدود. قال الشيخ: ورابعها قطع السرقة، ويقطع أي الإمام وجوبا بعد طلب المالك وثبوت السرقة كوع يمين بالغ ذكرا كان أو أنثى سرق، أي أخذ خفية ربع دينار أي مثقال ذهبا مضروبا خالصا، وإن تحصل من مغشوش أو قيمته بالذهب المضروب الخالص، وإن كان الربع لجماعة. فلا يقطع بكون ربع دينار سبيكة أو حليا لا يساوي مضروبا من حرز. رابع الحدود التي ذكرها الشيخ هو حد قطع السرقة. إذا أردنا أن نعرف السرقة بالتعريف الشرعي، طبعا أخذ المال خفية من حرز، يعني إذا أخذ المال جهارا فهذا يسمى غصب ولا يسمى سرقة. أما إذا أخذ خفية وأخذ من حرز، وحرز كل شيء إنما يكون بحسبه. فمثلا أخذ لحما من البراد، أخذ ثوبا من الخزانة، أخذ مالا من درج، أخذ بضاعة من مستودع إلى غير ذلك، هذه تسمى حرز كل شيء بما يتناسب معه. السرقة كبيرة من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومعنى هذا، وكما ورد في الحديث، أنه إذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه، لكن يشترط أن يعيد المسروق إلى صاحبه. وقد ورد في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. ربما يتصور بعض الناس أن الإنسان يتدرج وهو صغير يسرق ما لا يقطع فيه حتى يؤدي ذلك إلى ما يقطع فيه، وهذا رأي. والرأي الصريح إذا أردنا أن نحمل أن البيضة تقطع اليد، فالبيضة هي الخوذة، اسم للخوذة التي توضع على رأس المقاتل وكانت تساوي ربع دينار. وكذلك الحبل الذي ورد في الحديث، معنى هذا إذا أخذناه على ظاهره، معنى هذا أن الحبل الذي سرقه السارق ماذا يساوي؟ يساوي ربع دينار. وقلنا: ما هو ربع الدينار؟ ربع المثقال، ربع الدينار. الدينار إذا أردنا أن نأخذه بالأوزان الحالية هو عبارة عن ربع أربعة وربع، يعني حوالي غرام وقليلا من الذهب الخالص، يعني عيار 24 من 24. طبعا الله سبحانه وتعالى صان المال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن دم المسلم وعرضه وماله حرام. قال: يقطع أي الإمام وجوبا. من أين أخذنا هذا الحكم؟ الله تبارك وتعالى نص على ذلك نصا صريحا في كتاب الله عز وجل، وهذا النص لا يأتيه تأويل. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. بقي أن نعرف قطع اليد من أين يكون. قد يقول الإنسان: أكلت بيدي، فيأكل بأصابعه، وكتبت بيدي، فيكتب بأصابعه، ويقول مثلا: غسلت يدي من الطعام، فيغسل اليد إلى الرسوغين، ويقول مثلا: غسلت يدي في الوضوء فإلى المرافق، ويقال سلت يده معنى ذلك من أصلها، فما هو القطع الذي يكون؟ إن ذلك عرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من الرسغين، يعني من الكوعين، هذا يسمى كوع أو عند عظام الرسغ. أما الطريقة في ذلك فتربط اليد وتشد الكف حتى إذا انخلعت عن العظام قطعت، يعني لا نأتي إلى العظام فنكسرها أو بعد ذلك ننشرها مع بعضها البعض، ننتبه لهذا. طبعا بعض الناس كأبي العلاء المعري شكك في مسألة قطع السرقة، سيأتي معنا في باب الجنايات أن من قطع يد إنسان مسلم فإن عليه أن يدفع نصف الدية، يعني 1000 دينار، أو أن يدفع 50 جملة. طيب عندما يسرق ربع دينار تقطع يده، أراد أن يشكك في هذه المعادلة فماذا قال؟ قال يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني إذا كانت ديتها هي نصف دية الإنسان ومقدارها 500 دينار هذه اليد الواحدة، فلماذا تقطعونها بربع دينار؟ ما هذا العدل في شريعتكم؟ لماذا تضاعفونها الآن 2000 مرة؟ يعني إذا كانت ربع دينار إلى 500، واضح الأمر، صار المسألة كبيرة جدا. ماذا أجيب؟ أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي فقال: وقاية النفس أغلاها وأرخصها وقاية المال، فافهم حكمة الباري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. معنى هذا أنها لما كانت ثمينة كانت أمينة، كانت ثمينة، عندما خانت هانت، يعني قيمتها عند الله غالية عندما تكون هذه اليد غير سارقة، أما إذا سرقت فتنزل قيمتها إلى ربع دينار. إذا توفرت أركان السرقة، عندنا سارق وعندنا مسروق وعندنا سرقة، معروف مثلا بالنسبة للسارق إذا كان هذا السارق بالغ عاقل، لأنه لو كان صبي غير مكلف يؤدب لا تقطع يده، وإذا كان مجنون غير مكلف، لأن الله إذا أخذ عقله يعني أسقط عنه ما أوجب عليه، وإذا كان حربيا فليس ملتزما للأحكام، فيشترط أن يكون ملتزما للأحكام، وأيضا أن يأخذ هذا الشيء بغير إذن من المالك. أما لو كانت له شبهة فيه من مال عام أو مال شريك أو من مال إرث أو من مال زكاة وكان هو من الفقراء إلى غير ذلك فلا تقطع يده فيه. إذن هذا الشرط الأول بالنسبة للسارق. طبعا بالنسبة للسرقة يشترط أن تكون هذه السرقة قيمتها ربع دينار وموجودة في حرز المثل، فإذا كانت كذلك صار عندنا وعرفنا السارق وعرفنا السرقة، وطبعا المسروق منه واحد من المسلمين أو ممن تجري عليه أحكام المسلمين كالذين يعيشون معنا في بلادنا من الذميين، فلا يجوز لنا أن نسرق منهم، وتقام الحدود على بعض المسلمين لو سرقوا من الذميين. وهل يمكن للحاكم أن يعفو؟ روي قصة أن رجلا في زمن سيدنا معاوية سرق وحكم عليه بقطع اليد، فأنشدت أمه أبياتا: يميني أمير المؤمنين أعيذها، بعفوك أن تلقى نكالا يشينها، فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة إذا ما شمالي فارقتها يمينها. يقال إنه عفى عنه، لا حق، وإن كان هذا رأيا لصحابي إن ثبت فلا حق له، لأن حدود الله تبارك وتعالى أمرها واضح. أما رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء سيدنا أسامة بن زيد يشفع في تلك المرأة المخزومية التي سرقت، فماذا قال؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. معنى ذلك لا توجد شفاعة في الحدود أبدا. لكن أنت أيها المسروق منك إن قبضت على السارق ولم تصل بأمره إلى الحاكم وعفوت عنه، هذا لك الحق في ذلك، إما أن تأخذه إلى الحاكم ويقطع اليد، وإما أن تعفو عنه، يعني ربما وجدته صاحب حاجة نبهته أدبته نصحته وبعد ذلك أطلقت سبيله. ولذلك كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صحابي يدعى صفوان خلع بردة له وذهب مثلا ليتوضأ فسرقها سارق فقبض عليه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يد السارق، فأراد سيدنا صفوان مثلا أن يسامحه في هذا الأمر، قال ذلك قبل أن تأتي إلينا، قبل أن ترفع الأمر إلينا يمكن أن يكون المسامح، أما إذا رفعت الأمر إلينا صار حقا عاما، وهذا الحق العام عند ذلك لا بد من التنفيذ، لأن المسروق منه فقط يطالب السارق بالسرقة، أنت لك معه المال نعطيك المال، وهذا حق لله تبارك وتعالى ولا علاقة لك بالعفو عنه. ويقطع أي إمام وجوبا بعد طلب المالك، يعني ذهب المالك وقال فلان سرق مني وثبت عند القاضي فعلا أنه كان سارقا، كوع يمين بالغ. كثير ما يخطئ الناس فيطلقون الكوع على المرفق، إذن هذا ماذا يسمى في الوضوء؟ المفصل، يسمى وأيديكم إلى المرافق، لا نريد من الكوعين، يعني فقط الكف يتقطع الكف فقط. وأي كفين؟ قال كف اليمين. قال هذا الرجل أعسر مثلا يسمى ويستخدم يساره، نحن لا علاقة لنا، النص جاء في اليد اليمين وجاءت قراءة فاقطعوا أيمانهما، والنبي عليه الصلاة والسلام قطع اليمين، قال كوع يمين بالغ، إذن لا نقطع إلا كوع اليمين. بعد ذلك قال ذكرا كان أو أنثى، يعني الأنثى والذكر في ذلك الأمر سواء، سرق أي أخذ خفية، يفرق لنا بين سرق وبين غصب وبين انتهب وبين أخذ الطرار إلى غير ذلك، نريد أن يأخذ خفية من حرز، يعني عم يكسر مثلا صندوق ليأخذ مالا أو حليا. أما لو عرض بعض الناس ماله في الطريق فأخذه بعض الناس فهذا فيه شبهة، عند ذلك هو عرضه للناس، ربما جعل الناس يعني يأخذون ذلك المال، لا نقطع به وإن أدبناه. نعم. ربع دينار، ربع دينار يعني اليوم إذا قلنا مثلا والله الغرام تقريبا الخالص يساوي حوالي 1400، يعني حوالي 1500 ليرة سورية تقريبا، هذا هو نصاب السرقة. إذا كان ربع دينار خالص، ما معنى خالص؟ يعني 24 من 4، كيف نحسب هذا الغرام من 24؟ يعني إذا رأينا في الصاغة مثلا أن اليوم والله سعر غرام الذهب 1250 ليرة سورية مكتوب أمامه 21، نقسم هذا الرقم على 21 ونضربه ب 24، القيمة التي خرجت نضربها ب 4.25 ونقسمها على 4، عند ذلك نعرف هذه القيمة تماما، فإن نقصت ولو ليرات بسيطة ما بلغت ادرأوا الحدود بالشبهات. يعني مثلا لو كان الرقم الذي خرج معنا اليوم 1500 وبعد ذلك السرقة بلغت 1475 و90 في أكثر من ذلك لا نقطع، لماذا؟ لأنها ما بلغت ربع دينار خالصا. ويشترط في ذلك قيمة الذهب فقط لا قيمة الصنعة، يعني مثلا والله سرق خاتما، صياغة هذا الخاتم قد تكون 1500 وقيمته 1000، ماذا العبرة؟ لما نبيعه ماذا نبيع؟ ذهبا أم صياغة؟ ذهب. هذا الذهب الذي فيه هذا الذي يتعلم. طبعا لا يشترط فقط الذهب، كل حاجة تساوي ربع دينار، سرق كتابا، ثوبا، كرسيا، أي شيء، حاجة، إناء، أي شيء، حتى ولو سرق خمرا، هذا الخمر لا نأخذ قيمة الخمر، يعني قد يسرق الخمر وبعد ذلك هذا الخمر ماذا يوجد؟ يوجد بأواني. إذا كانت الأواني التي فيها بلغت ربع دينار، إن الله أمرنا بإراقة الخمور ولم يأمرنا بسرقة الأواني. فمثلا إفراغ الخمور من الزجاجات، هذا الإفراغ واجب مثلا إراقته، أما كسر الزجاجة لها قيمة فلا يجب علينا، بل لو كسرها الإنسان فإنه يغرم قيمتها. أيضا هنالك ملاحظة يعني تأتي عرضا، كثير من الناس يذهب ويسافر ويدخل في بعض الفنادق من الدرجات العالية. اليوم من المؤسف أننا إذا ركبنا طيرانا في الدرجة الممتازة، يعني غالب طيران العالم في هذه الدرجة الممتازة يقدم الخمور، إذا كانت هذه العلاقة بالدرجة لا نريد هذه الدرجة أصلا طبعا، ولأن الإنسان يستوفي من هذه الأجرة التي يدفعها في هذه الدرجة قيمة ما يقدم له من خمر، فكأنما يشتري خمرا. وكذلك يدخل إلى بعض الفنادق فيفتح البراد في الغرفة يجده ممتلئا بأي شيئين من الخمور، وكل ما يؤخذ من هذه الخمور يسجل على الفاتورة. فلا يعني يعبث البعض فيقول والله أنا أريد أن أفرغها، لأنه كأنما دفع قيمتها واشتراها. ما الحل في ذلك؟ أنه إذا دعي مثلا، أحيانا قد يكون يدعى إلى مؤتمر من مؤتمرات إسلامية لنفترض، وكان عالما، قبل أن يدخل ودخل معه هذا المسؤول عن الفندق يقول لو فرغ كل شيء في هذا، يعني لا يدخل إلى غرفتين وفيها شيء من هذه الخمور، ولو الحق في المقابل أن يملأ له من العصائر وما يؤكل حلالا بدلا منها، حتى لا يقع يعني لا يؤدي وجوده إلى شبهة في غرفتين. وإن كان هذا الأمر عاما فينبغي عليه أن يفعل ذلك، وإنه يجاب، وهذا أمر يعني كرر لدى كثير من الناس وفعلوا هذا وأنا أنبه عليه. فهذه مسألة هامة. إذن أخذ خفية ربع دينار أي مثقال ذهبا مضروبا خالصا تحصل من مغشوش أو قيمته، قال والله هذه قطعة تساوي نصف دينار، طيب نصف دينار نصف مثقال، لكننا إذا ما فصلناها عن المغشوش يعني فيها نحاس فيها بعض الأشياء، فصلنا الذهب عن غيره، وإذا وجدنا الذهب الذي فيها يساوي ربع دينار فأكثر يقطع، يساوي ربع دينار فأقل لا يقطع. قال بالذهب المضروب الخالص وإن كان الربع لجماعته، يعني هنالك شركة أخذ منها قطعة تساوي هذه القطعة ربع دينار، لا يقال هذه الشركة مثلا لعشرة وكل واحد لا يساوي ربع دينار، لا، وإن كان هذه وصلية، يعني وإن كان الأمر لجماعة عند ذلك هؤلاء الجماعة لهم الحق أن يرفعوا أمر هذا السارق إلى الحاكم فيقطعوا يده. يعني لا يقال إن المالك متعدد الآن من قسم ربع الدينار، لا، في الشركة كأنها شخص واحد، فلا يقطع بكونه ربع دينار سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا. يعني أحيانا إذا قلنا ماذا يوجد في هذه السبيكة قالوا أقل من ربع، عند ذلك هل نقطع؟ لا نقطع. قال من حرز أي موضع يحرز فيه مثل ذلك المسروق عرفا، يعني مثلا الماشية كانوا إذا سرقوا خروف مثلا أو سخلة أو كذا أين تأوي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا قطع في شيء من الماشية إلا فيما آواه المرعى، يعني المكان الذي يقوم صاحبها بحفظه. يعني دخل للبيك مثلا وأخذ هذا الخو، أما ربما في الصحراء مثلا وكانت منتشرة فلا يعتبر، يعتبر غاصبا يعاقب، أما لا تنضبط عليه حكم السارق. ولا قطع فيما للسارق فيه شريكة، يعني أنت وشريكك ربما أخذت شيئا قبل أن تعلمه، وعادة يعني الشركاء بمحل واحد، يد كل واحد أمانة للآخر، فقد يأخذ شيئا وينسى أن يسجله عليه، يعني من الحاجات التي تؤخذ من المحل، ربما يسجل في اليوم الثاني، يعني يحتمل هذا، فلا يأتي شريكه مباشرة: أنت أخذته مثلا وما سجلته، إذا نقيم عليك حد السرقة. لا، هل يمكن أن تكون يده يد أمانة ويد خيانة في آن واحد؟ لا. فهذا إذن: ولا قطع بما للسارق فيه شركة ولا بملكه. أيضا إذا كانت هذه الشركة في هذه الحالة، يعني فيه شبهة، الشبهة إذا كانت فيها شركة أو كان فيها ملك، يعني أخذ ملكه من يد غيره، طالب أو إنسان دخل إلى المسجد فسرقت دراجته، ذهب إلى مكان آخر وجدها مربوطة في مكان، قطع هذا الرباط وأخذها، اسمه سارق؟ لكن لي وسارق ماذا سرق؟ عمليا ماذا فعل؟ أعاد حاجته. هنالك سارق أخذها وربطها في مكان آخر، فأنا أخذتها يقينا وهي حاجتي. فإذا أخذ الإنسان ملكه المسروق من السارق دون أن يعلم هذا السارق فلا يعتبر سرقة أيضا، ولا بملكه. وإن تعلق به نحو رهن، يعني أحيانا واحد رهن شيء ثم أخذ ذلك الرهن من عند الإنسان الذي رهنه لكن بطريق ما، هذا ماذا يعتبر؟ نعم، يعني لأنه داخل في ملكه حقيقة، وإنما هي وثيقة يستوفى منها عند تعذر أداء الدين. ولو اشترك اثنان في إخراج نصاب فقط لم يقطع واحد منهما، يعني اثنين كل واحد خرج، ماذا أخرج كل واحد؟ اثنين أخرجوا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، يعني دخلوا على بايكة من أرني وخرجوا قمح لكن قيمة القمح ربع دينار، كل واحد أخذ النص. إذا كل واحد لوحده هل يساوي ما أخذه ربع دينار؟ لا. نعم، ولو اشترك اثنان في إخراج نصاب فقط لم يقطع منهما، وخرج بسرقة ما لو اختلس، أو ما لو اختلس معتمد الهرب، يعني دور كتار اللي بيصير في مثلا بالباصات بالحافلات بيطب عليه بياخذ شغله بسرعه، نشال بيسموه، طرار الى غير ذلك، هذا اعتمد القوه، اعتمد الجري، اعتمد الخفه، اعتمد النهبه، اعتمد الخيانه، اعتمد اشياء كثيره، ما اعتمد ان ياخذ شيئا من حرزه خفيه. ماذا قلنا في التعريف؟ السرقه أخذ مال الغير خلسة خفية من حرزين. أما هذا هل فعل هذا؟ إنما اعتمد هذا، لكن هذا قد يكون من الذين يسعون فسادا في الأرض، يعني إذا جعل الناس لا يأمنون في هذا الطريق فالحاكم له معه طريق كبير، لكن عقوبته ليس عن طريق باب السرقة وإنما عن طريق باب آخر، وهو إخلال الأمن في البلاد، أو انتهب معتمد القوة فلا يقطع بهما للخبر الصحيح به. قال: ولإمكان دفعهم بالسلطان وغيره، يعني كلما كان السلطان يفعل في البلد ما يؤدي إلى الأمان هؤلاء لا يمكن. متى ينتشر هؤلاء الذعران مثلا؟ لما بيشاركون الشرطة. أما عندما تكون الأمن مستقر بشكل تام وترى هؤلاء يلاحقون ويعاقبون عند ذلك. لذلك هذه مسألة السلطان، مسألة الحاكم أن يزرع الأمن في الشوارع والأحياء. قال وغيره بخلاف السارق لأخذه خفية فشرع قطعه زجرا، لأن مسألة الخفية هذه لا تنضبط، كل إنسان نحط له كذا شرطي عليه أو كذا مراقب كذا عين للإمام، هذا أمر صعب. لذلك رفع الإسلام من هذه المسألة فقال إنه في كل إنسان يسرق المال خفية من حرز يدفع ربع دينار. ثم قال لا مغصوبا أو فيه مثلا، طبعا إذا كان في غير في مكان ما، طبعا هنالك تفصيل على عدم السرقة ببعض الأمور، فلذلك علينا أن نعرفها إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.